اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا غائبا إلا رددته ولا طالبا لابتعاث إلا وفقته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين يا أمان الخائفين يا أنيس المستوحشين يا جليس الذاكرين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين اللهم كن لهم عونا ومعينا وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والبرية أدم الأمن والاستقرار في الإمارات العربية. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها ودتها وشبابها ورجالها ونساءها ورجال أمنها وجميع من سكن فيها بكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العزة عما يصفون المرسلين. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.